أنا القاسم وقد هاج عزمي على الظالم بروحي ودمي. أنا القاسم وقد هاج عزمي على الظالم بروحي ودمي. أنا القاسم وقد هاج عزمي على الظالم بروحي ودمي. أنا القاسم وقد هاج عزمي على الظالم بروحي ودمي. أنا القاسم وقد هاج عزمي على الظالم بروحي. جواب. أنا القاسم وقد هاج عزمي على الظالم بروحي ودمي. فإن تنكروني أنا شبل حيدر أمير الحروب والصنديد خيبر، أنا ابن الزكي الأمير المطهر وعمي حسين به العرش يفخر به العرش يفخر. أنا القاسم وقد هاج عزمي على الظالم. أنا القاسم. لا تدخل لا تدخل. لسبط الرسولي أمير البرايا حبيب البتولي، مرحى بموت ورفض الخيول، فداء الحسين دماك السيول، فداء الحسين دماك السيول. فإن تنكروني أنا شبل حيدر أمير الحروب والصنديد خيبر. علي علي علي علي. إن تنكروني أنا شبل حيدر أمير الحروب والصنديد خيبر، أنا ابن الزكي الأمير المطهر وعمي حسين به العرش يزهر. أنا القاسم وقد هاج عزمي على الظالم بروحي ودم. شبل حيدر أمير الحروب والصنديد خيبر والصنديد خيبر، أنا ابن الزكي الأمين المطهر وعمي حسين به العرش أزهر. أنا القاسم وقد هاج عزمي على الظالم بروحي. حسيناً وحسيناً شهيداً وشهيد. اسمعني. حسيناً وحسيناً شهيداً وشهيد. الله الله. حسيناً و... جواب جواب. الله. رد بصدره جيتي بمدرسة حبي اريد اتعلم الثورة، فدائي بالحرب ما كلها مذكورة حسينا وحسينا شهيدا وشهيدا حسيناً وحسيناً شهيداً وشهيداً بعد حسيناً وحسيناً شهيداً وشهيداً تراهي لما صلى يسف أخار يسجد على جبيل أروح الفدوى ده يا حسيني تراهي لما صلى يا سيف أخر يسجد على جبيني حسينان وحسينا شهيدان وشهيدان حسينان وحسينا وانت ترطم وانت ترطم شهيداً وشهيداً حسيناً وحسيناً شهيداً بعد بعد هلا هلا حسيناً وحسيناً عندك عندك عندك شهيداً وشهيداً الله الله يخاطب قاسم الأكبر يا من داس رد يا حيدر هي حيدر حيدر حيدر خاطب جاسم الأكبر يا من داس رد يا بصدرة اجيت بمدرسة حبك اريد اتعلم يلي ذي على المشرع ظلت رمي جثته الله الله يلي ذي على المشرع ظلت رمي جثته على المشرع ظلت رمي جثته هذا جاسم زفنا نهض عاين زفته يلي ذا على المشرع ظلت رمي جثته جثته يا اللي على المشرع ظلت رمي جثته يا اللي على المشرع ظلت رمي جثته وما اجور يا زهرة وما اجور يا حيدر علي يا حيدر علي يا زهرة وما مهجور يا حيدر علي. ها يا زهرة مهجور يا حيدر علي. عريس يا الجاسم حنا العرس وانا. عريس يا الجاسم حنا العرس وانا. عريس يا الجاسم حنا العرس وانا. عريس يا الجاسم حنا العرس وانا. عريس يا الجاسم حنا العرس وانا. عريس يا الجاسم حنا عريس يا الجاسم حنا العرس وانا. عريس يا الجاسم حنا العرس وانا.